إلى المظلوم الثاني، سيدي ومولاي الإمام الحسن سلام الله عليه. على حبك ربينا سنين، شبينا على حبك ما تصدنا سدود، ولاسمك ما ينسونا يبقى يصك مسامعهم يشرف جدود. على حبك ربينا سنين، شبينا على حبك ما تصدنا سدود، ولاسمك ما ينسونا يبقى يصك مسامعهم يشرف جدود. أو قبرك من يهدمونه نسوا وسط الضماير من غرس موجود، أو قبرك من يهدمونه نسوا محفورة لك وسط الدليل الحود. انت الطود راع الزود يا نسل الرسول المصطفى المحمود، يا نبع الكرم يا مرتع الجوعان، يا شف الفلارة سايلو عريان، يا شجرة الهادي تنعرف بالجود، يا حجة الباري أو غاية المعبود. انت الطرز التاريخ للمحشر يظل تاريخك المشهود، يا رابع العصمة الما ينكر البين، وصروف الدهر باسمك يجي ويعود. يا مظلوم بيك اليوم انس وجن عليك شهود، يا المذكور بالتوراة بالإنجيل بالقرآن، يا الما حدتك بالواسع من حدود. انت العصراط اللي تنقذ الوالاك، وانت بالجنان تقسم المنضود. عنك كم حديث يوثقك معصوم، وعنك كم كتاب الخبر بي موجود. عنك كم حديث يوثقك معصوم، وعنك كم كتاب الخبر بي موجود. ابن ماجه وابن حجر البخاري ومالك وحنبل، ابن سعد المغازي الهيثم يروي الخبر مسنود، شبلنج دمشق القرطب الرازي، والسيرة لطريح رجال ابن داود، آلوس السيوط الترمذ الحاكم يشهد لك حديث الراوي بن مسعود، قاموس الرجال البرق والإيضاح، در بحر المناقب مصدر المصباح، منهاج اليقين الموطن الإرشاد، تاريخ الخلاصة الغيبة والإسناد، والكش النجاش وعن بن خلكان، آمال الصدوق الشيعة في الميزان، تاريخ الإصابة البيصرة عنوان، ولا في المصادر بالحديث شهود. معصوم وتظل معصوم، خل قبرك يظل مهدوم، يا حجة البار وغاية المعبود. عنك خادم، عنك كم حديثي يوثقك معصوم. صلى على محمد وآل محمد. عنك كم حديثي يوثقك معصوم، عنك كم كتاب الخبر بي موجود. ابن ماجه وابن حجر البخاري ومالك وحنبل، ابن سعد المغازي الهيثم يروي الخبر مسنود، شبلنج دمشق القرطب الرازي، والسيرة لطريح رجال ابن داود، آلوس السيوط الترمذ الحاكم يشهد لك حديث الراوي بن مسعود، قاموس الرجال البرق والإيضاح، در بحر المناقب مصدر المصباح، منهاج اليقين الموطئ الإرشاد، تاريخ الخلاصة الغيبة والإسناد، والكش النجاش وعن بن خلكان، آمال الصدوق الشيعة في الميزان، تاريخ الإصابة البيصرة عنوان، ولا في المصادر بالحديث شهود. معصوم وتظل معصوم، خل قبرك يظل مهدوم، يا حجة البار وغاية المحبوب. حب النبو وعترته بقلب غرس والعصر، حب النبو وعترته بقلب غرس والعصر، بالدهر يقسم قسم بار الخلق، والعصر لو عبد يعبد صبح مغرب عشاء، والعصر لا كان نكر عترته أحمد الهادي ولا، شنه العذر بالحشر بالآخرة منه لا، والماي والي الطهر فاطمة وعقدل، ولا ما ينجى من القبر من ظلمته والعصر. طولنا على الجمعة مولاي. حب النبي وعترته بقلب غرس والعصر، بالدهر يقسم قسم بار الخلق، والعصر لو عبد يعبد صبح مغرب عشاء، والعصر لا كان نكر عترته أحمد الهادي ولا، شنه العذر بالحشر وبالآخرة منه لو المايوال الطهر فاطمة وعقدل ولا ما ينجى من القبر من ظلمته والعصر. أسألكم الدعاء للشفاء ابني رحم الله والديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.